بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في المناسك، باب جزاء الصيد. وندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر، فعلى بركة الله. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. قال الشارح حفظه الله: باب جزاء الصيد. هذا جزاء الصيد، وقد سبق لنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين: ما له مثل من النعم وما ليس له مثل. فالذي له مثل يذبح مثله من النعم ويوزعه على مساكين الحرم، أو يقومه بدراهم ويفعل كما سبق. يعني القسم الثاني الذي ليس له مثل يقوم بدراهم، حتى الذي له مثل إذا قومه بدراهم نعم، و اشترى بها طعاما ووزعها على المساكين نعم صح نعم. قال: في النعامة، ففي النعامة بدنة، لأنها تشبهها في الخلقة، فيذبحها بدلها، وحمار الوحش وبقرته والأير والثيتل والوعر والبقرة. نعم. الأير هو الذكر من الأوعال، والثيتل هو الأيل المسن، والوعل هو الأروى، ويعم هذه التسمية المسميات، وهو يعم هذه المسميات. وفي هذه الأشياء بقرة، لأنها تشبهها وتشبه حمار الوحش وبقرة الوحش والأيل والثيتل. وفي الضبع كبش، لأن الضبع صيد يحل أكله، بدليل الحديث الصحيح أنه صيد، فإذا قتله المحرم وجب فيه شاة، لأنه يشبه الشاة. وفي الغزالة عنز، لأنها تشبهها في الخلقة. وفي الوبر والضبع جدي، وفي الوبر والضب جدي واليربع جفر. الوبر نوع من الحيوانات البرية يؤكل، والضب معروف، وفيهما جدي، وهو الصغير من أولاد المعز، لأنه يشبه الوبر ويشبه الضب في المشية. واليربوع نوع من الصيد صغير الجسم يشبهه الجفر، وهو الصغير من المعز. وفي الأرنب عناق، للمشابهة بين الأرنب وبين العناق، وهي الصغيرة من المعز. وفي الحمامة شاة، لأنها تشبهها في عب الماء عند الشرب. قال: باب صيد الحرم. لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الصيد بالنسبة للمحرم، سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، أراد أن يذكر في هذا الفصل صيد الحرم خاصة، يعني حرم مكة المشرفة، وهو ما كان داخل الأميال، فهذا هو حرم مكة المشرفة الذي يتعلق به أحكام. منها أنه يحرم صيده على المحرم والحلال، تحريم قتل صيده سواء بالنسبة للمحرم أو غير المحرم، فصيد الحرم لا يجوز قتله لا للمحرم ولا لغير المحرم. ويتعلق بالحرم أحكام: أن حكم صيده كصيد المحرم، حكم صيد الحرم حكم صيد المحرم من حيث الحرمة والإثم، ومن حيث ما يجب فيه من الفدية على ما سبق بيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرم مكة قال: لا ينفر صيده. فينا. ثانيا أنه يحرم قطع شجره، مما يحرم في حرم مكة قطع الشجر الأخضر، أما الشجر اليابس الذي ليس فيه حياة فلا بأس بقطعه لأنه في حكم التالف. ثالثا لا يقطع حشيشه الأخضرين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاه. الأخضرين هذا يعود على الشجر والحشيش. نعم. أي لا يؤخذ حشيشه الأخضر، وهو ما يكون على وجه الأرض من النبات البري، هذا لا يجوز لأحد أن يأتي ويقطعه ويختليه، أما إذا كان يابسا فلا بأس بأخذه لأنه في حكم التالف. إلا الإذخر وهو نوع من نبات الحرم فإنه يجوز أخذه أخضر ويابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لما ذكر أنه لا يختلى خلاه، قال إلا الإذخر لأن الناس يحتاجون إليه في سقف بيوتهم، لأن الناس يحتاجون إليه في سقف في سقف بيوتهم. نعم. ولأمواتهم يجعلونه في سد خلل اللحد لئلا ينهال التراب على الميت، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قطع الإذخر من الحرم لأجل الحاجة. رابعا أنه لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، وهو الذي يعرف عليها حتى يجد صاحبها. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. المدينة النبوية لها حرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وحرم المدينة من جهة الشمال والجنوب ما بين جبل عير إلى جبل ثور خلف أحد، وجبل ثور جبل صغير خلف جبل أحد، أما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين الشرقية والغربية، هذه حدود حرم المدينة. ويتعلق بحرم المدينة أحكام: يحرم قتل صيد حرم المدينة ولا جزاء فيه، لكن يأثم من قتله. ثانيا يجوز قطع حشيشه للعلف وقطع شجره لأخذ آلة الحرث منه. باب دخول مكة. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. باب دخول مكة. هذا بيان للآداب التي تشرع عند دخول مكة المشرفة للقادم من سفر، إذا أراد أن يدخلها فإنه يستحب له أشياء. أولا يسن من أعلاها، يسن دخولها من أعلاها من جهة الأبطح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها. ثانيا والمسجد من باب بني شيبة، يعني من عند المعابد، ومن عند من أعلاها من جهة الأبطح، وإذا جاء من عند رعاء الحجون فقد أتى من أعلاها، لأن الضمير يعود على الكعبة والمسجد الحرام. أين؟ قال ثانيا والمسجد من باب بني شيبة، فإذا وصل المسجد الحرام فيستحب أن يدخله من الجهة الشرقية من باب بني شيبة المقابل للملتزم ليستقبل وجه الكعبة، ويجوز أن يدخل المسجد الحرام من أي باب من أبوابه. يعني من الجهة الشرقية الباب الآن يسمونه باب السلام من داخل. أي نعم. ثالثا، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد إذا دخل المسجد الحرام فإنه كسائر المساجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإن قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فلا بأس لورود هذا. رابعا، يبدأ بالطواف لأنه تحية المسجد الحرام بالنسبة للقادم. يعني إذا لم تكن صلاة الفريضة مقامة وهو لم يصلي يبدأ بالطواف. نعم. قال ويطوف مطبعا، فإذا وصل المطاف فإنه يستحب له أن يطبع بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر مستورا وكتفه الأيمن مكشوفا، وهذا الاطباع إنما يكون عند بداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من أنهم يطبعون من حين يحرمون من الميقات فهذا خلاف السنة. تجد كتفه لأنه مكشوف قد لهبته الشمس، هذا خلاف السنة، إنما الاتباع من بداية الطواف إلى نهايته. نعم. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، يروي بالطواف الأول الذي يفعله عند وصوله إلى البيت إن كان متمتعا فينوي به طواف العمرة، وإن كان قارنا بين الحج والعمرة أو مفردا للحج فإنه ينوي به طواف القدوم وهو سنة. فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت يساره. وإذا أشار إليه لا يقبل يده بالإشارة، إنما يقبل يده إذا استلمه. الطواف من الحجر الأسود، فلو بدأ من دونه ما صح شوطه، فلا بد أن يكون مبتديا من محاذاة الحجر الأسود، هذا من شروط صحة الطواف، فإن بدأ من دونه لم يصح شوطه هذا لأنه ناقص لم يستوفي به البيت. ويستحب إن قدر إلى الوصول إلى الحجر أن يستلمه بيده. نعم. يعني يمسحه بيده اليمنى ثم يقبل الحجر، فإن شق عليه تقبيله قبل يده، وإن شق عليه مسه بيده فلا بأس أن يمسه بواسطة عصا إذا لم يؤذي أحدا، ثم يقبل ما مسه به، فإذا لم يحصل له استلامه ولا تقبيله فإنه يشير إليه من محاذاته، ولا يزاحم الناس من أجل أن يقبل الحجر لما في المزاحمة من المشقة على الآخرين والضعفة، ولما فيه من الافتتان بالنساء ومزاحمة النساء، فيشير إليه ولو من آخر المطاف إذا حاذاه بأن يرفع يده اليمنى ويقول الله أكبر ثم يمضي في طوافه. ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة، يطوف سبعة أشواط، هذا من شروط صحة الطواف، فلو نقص شوطا أو بعض شوط لم يصح طوافه من الحجر إلى الحجر، ويجعل البيت عن يساره، فلو طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمينه لم يصح، ويستحب للأفقي وهو القادم من خارج مكة أن يرمل الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى إلا ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود، فإنه يمشي مشيا، فإذا أكمل الأشواط الثلاثة الأولى فإنه يمشي على هيئته، أما إذا كان المطاف مزحوما ولا يتمكن من الرمل فإنه في الأصل سنة ويكون معذورا إذا تركه من أجل الزحام. نعم. قال: يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، وإذا لم يتمكن من استلامه مضى ولم يشر إليه. فالركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه مع عدم إمكان الوصول إليه، وبقية الأركان لا تقبل ولا تستلم ولا يشار إليها. قال: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشادر، يعني ترك شيئا من نسكه، نعم، أو طاف على الشادروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. نعم. يشترط لصحة الطواف شروط: الشرط الأول أن يكمل 7 أشواط، الشرط الثاني أن يكون على طهارة، فإن كان محدثا أو كان عليه نجاسة في بدنه أو في ثيابه لم يصح طوافه. يعني الطواف صلاة، يشترط له من الطهارة ما يشترط للصلاة. نعم. الشرط الثالث النية بأن ينوي الطواف، لأن الطواف عبادة ولا تصح العبادة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم صل وسلم. لكن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، لأن هذا بدعة، فلا يجوز له أن يقول: اللهم إني نويت أن أطوف بهذا البيت 7 أشواط، لأن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب، فلا يحتاج إلى أنك تخبر الله عز وجل بما في قلبك، ولأن هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته. فالجهر بالنية من البدع. الشرط الرابع من شروط صحة الطواف أن يكون الطواف داخل المسجد، فلو طاف من خارج المسجد كما لو طاف من المسعى أو من خارج المسجد فإنه لا يصح طوافه. الشرط الخامس من شروط صحة الطواف أن يطوف على الكعبة، فلو طاف على جدار الحجر أو داخل الحجر لم يصح طوافه، لأن الحجر من الكعبة، لأنه لم يطف بالكعبة وإنما طاف ببعض الكعبة. وكذلك إذا طاف على الشادروان، وهي الحجارة المجعولة أساسات للكعبة، فلو طاف على هذه، يعني في حجارة من تحت زائدة، هذا الشادروان يمكن يجي يطوف على الحجارة هذه، هذا الشادروان لا يصح طواف. نعم. قال: لأنه لا يصدق أنه طاف بالبيت. الشرط السادس من شروط صحة الطواف ستر العورة، فلو طاف عريانا لم يصح طوافه، لأن الطواف مثل الصلاة، وهذا فعل الجاهلية، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يطوف بالبيت عريان. أخرجه البخاري ومسلم. الشرط السابع أن يكمل 7 أشواط، كل شوط من الحجر إلى الحجر. قال: ثم يصلي 2 ركعات خلف المقام. إذا فرغ من الطواف يستحب له أن يخرج ويصلي 2 ركعات تسميان بركعتي الطواف، والأفضل أن يصليهما عند مقام إبراهيم، بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه حين كان يبني الكعبة، فيرتفع به الحجر وينزل به عليه الصلاة والسلام، فهذا جعله الله مشعرا من مشاعره سبحانه وتعالى، وشرع الصلاة عنده تعبدا لله عز وجل. وإذا لم يتأسل له الصلاة عند المقام يصليها في أي مكان من الحرم. فصل. قال: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. نعم. إذا فرغ من ركعتي الطواف فإنه يستحب له أن يذهب ويستلم الحجر إذا أراد السعي كما استلمه في بداية الطواف، ثم يذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة، ويخرج إليه من بابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيه من باب الصفا يخرج على طول الصفا. قال: فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم يرقى على الصفا، والصعود على الصفا والصعود على المروة سنة، والواجب هو استيعاب ما بينهما ولو لم يرقى عليهما. فإذا رقى على الصفا فإنه يستقبل الكعبة ويذكر الله عز وجل ويدعوه، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى سعيا شديد، ثم يسعى شديدا إلى الآخر إلى الآخر إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة أو الآخر، الأول والآخر الثاني العلم به. نعم إلى الآخر. نعم. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قال على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية. فإن بدأ المروة سقط الشوط الأول. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى شديدا بين العلمين، والعلم هو العمود الملون بالخضرة، وهما علمان: علم يلي الصفا وهذا هو البداية للإسراع لمن جاء من الصفا، وعلم يلي المروة وهذا هو البداية للإسراع لمن جاء من المروة، وما بين العلمين هذا محل الوادي الذي كان منخفضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبطت قدماه في الوادي سعى شديدا حتى يصعد من الجانب الثاني، فالسعي بين العلمين في محل الوادي سنة من سنن السعي بالنسبة للقوي من الرجال، أما الضعيف من الرجال والنساء فلا يستحب لهم السعي بين العلمين لما فيه من المشقة. ثم يمشي بعدما يجاوز العلمين ذهابا وإيابا، ثم يصعد على المروة ويقول ما قاله على الصفا من التكبير واستقبال الكعبة وذكر الله عز وجل والدعاء. هذا نهاية الشوط الأول. ثم ينزل ماشيا إلى الصفا وهذا هو بداية الشوط الثاني. فإذا مر ببطن الوادي وهو ما بين العلمين يسعى سعيا شديدا حتى يجاوزه، ثم يمشي حتى يصل إلى الصفا فيصعده، ويفعل ويقول مثل ما قال وفعل في بداية الشوط الأول. وقد تم له الشوط الثاني، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط: ذهابه سعية ورجوعه سعية. قال رحمه الله: تسن فيه بالنسبة لزيادة المسعى، يتساءل كثير من الناس هل يجوز سعي فيها؟ والجواب نعم، لأن الصفا كان ممتدا، الصفا جبل الصفا كان ممتدا، وإزالة بعضه لا يزيل حكمه، والله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما دام طواف واقع بين الصفا والمروة يعني فالسعي صحيح إن شاء الله. قال: تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. نعم. كيف تقول إذا ما تمكن ما يذهب للحجر؟ لا ما، لأنه إن تمكن يستلم الحجر، ما تمكن نعم بدون إشارة، هنا يخرج إلى الصفا بدون إشارة. بسم الله والله أكبر، سمي بالله كله. ماذا ذكر هنا؟ هذا على الصفا، هو ذكر التكبير على بداية الصفا. إيه؟ بدأ بالطواف، هل كبر؟ هل بدأ بالتكبير؟ بكل حال أي نعم، يعني هذا شيء البداء بسم الله يعني معتمد في كل شيء، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله فهو أقطع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الله أكبر، نعم كل هذا يعني إن شاء الله سهل. نعم. قال تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، أي في يعني السعي، يعني في السعي تسن، أما في الطواف يجب شرط، لا يصح الطواف بغير طهارة. نعم. قال وهذه سنن السعي، السنة الأولى الطهارة، أن يكون الساعي طاهر الثوب متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن السعي عبادة، والعبادة إذا أديت مع الطهارة كان ذلك أجمل وأكمل. وليست الطهارة واجبة في السعي، فلو سعى وهو على غير طهارة صح سعيه، لكنه يكون ناقصا من جهة الثواب. السنة الثانية، إذا كان متعمد غير الطهارة، أما لو لم يكن متعمد، نعم مثل المرأة التي طافت وهي طاهر ثم خرجت للمسعى فنزل عليها الحيض فلا إثم عليها، يعني ما لها أجر إن شاء الله بقدر نيتها، لا يفوتها يعني من جهة عدم طهارتها الثواب. نعم. المسعى أخذ الحكم سواء ندخل في الحرم أو لم يدخل في الحرم، فحكم المسعى لا يزال. تسعى وهي لا تسعى في المسعى، ما الذي يمنع الطواف؟ لا لا، بس الشيخ فهد له ملحوظة يقول المسعى أدخل في المسجد الحرام، حتى وإن أدخل في الشكل لكنه في الحكم لا يدخل في الحكم، المسعى هو المسعى أين، والحرم هو الحرم، لكن في الشكل وفي البناء أدخل. نعم. اللهم إلا في الصلاة إذا اتصلت الصفوف فيجوز. نعم. قال السنة الثانية الستارة، يعني ستر العورة، فستر العورة في السعي مستحب، فلو سعى وقد انكشف شيء من عورته فالسعي في حد ذاته صحيح، لكنه يأثم في كشف شيء من العورة إذا كان يستطيع ستره، إذا تعمد يعني كشفها. نعم. كما لو كان في غير السعي. السنة الثالثة الموالاة، وهي أن يكون كل شوط يلي الذي قبله، فلا يكون بين الأشواط فاصل زمني طويل، أما إذا كان الفاصل الزمني يسيرا فهو لا يضر، وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى صلى مع الجماعة ثم أكمل طوافه وسعيه، وأما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يكره، لأن الطواف والسعي يتطلب منه الموالاة بين الأشواط، بأن يكون كل واحد بعد الذي قبله مباشرة. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. إن كان الذي فرغ من السعي متمتعا بالعمرة إلى الحج وليس معه هدي ساقه من الحل، فإنه يقصر من رأسه ثم يتحلل من عمرته، لأن مناسك العمرة قد تكاملت، وهي الطواف والسعي والتقصير. وحتى لو كان مفردا للحج أو قارنا بين الحج والعمرة وليس معه هدي، فإنه يستحب له أن يفسخ الحج إلى العمرة، وأن يتحلل بالعمرة، وأن ينقلب إلى متمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل من عمرته، وأن يتحول إلى متمتع. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فدل ذلك على أن الأفضل في حق القارن والمفرد إذا لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمرة، وأن يتحول من قران أو إفراد إلى تمتع، لأن هذا هو أفضل الأنساك. وأما إذا كان معه هدي ساقه من الحل فإنه إذا طاف وسعى لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه إلى أن يحج يوم العيد بأن يرمي الجمرة ثم يذبح هديه، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ثم يتحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. التلبية قد تقدم أنها من سنن الإحرام، وأنها شعار للمحرم، وأنه يبقى أكثر أن ينبغي أن يكثر منها، وأن يرفع صوته بها ويستمر يلبي من إحرامه إلى أن يشرع في طواف العمرة إذا كان متمتعا. فإذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية، لأنه حينئذ شرع في التحلل من الإحرام. أما إن كان مفردا للحج أو قارنا للحج والعمرة فإنه يستمر في التلبية إلى أن يشرع برمي الجمرة العقبة يوم العيد. إلى أن يشرع برمي جمرة العقبة إلى يوم العيد. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. صفة الحج والعمرة هي الكيفية الشرعية لأداء الحج والعمرة، لأن هذا أمر لا بد منه في أن يؤدي الحج على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤدى العمرة على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا من أفعالي وأدائي للمناسك فأدوها كما أديتها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، ولأن الله جعله مبينا للناس ما نزل إليهم من ربهم، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فما فعله في حجه وعمرته فإن المسلم يقتدي به في ذلك، ما كان واجبا فهو واجب، وما كان مستحبا فإنه يفعله استحبابا كما يأتي تفصيل ذلك. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. يستحب للمحلين بمكة الذين تحللوا من العمرة كما سبق وبقوا ينتظرون الحج، يستحب لهم أن يحرموا بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء للحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويحرمون في الصباح قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المحلين أن يحرموا بالحج في صباح اليوم الثاني من ذي الحجة، هذا هو السنة. ولو أخر الإحرام عن اليوم الثاني أو أخره عن أول أيام عن أول اليوم الثامن وأحرم بعد الزوال جاز ذلك. والسنة أيضا أن يحرموا من مكانهم الذي هم نازلون فيه، فالمحل من العمرة إذا نزل منزلا في مكة ينتظر فيه الحج، فإذا جاء يوم التروية فإنه يحرم من منزله ثم يذهب إلى منى، ولا يذهب ويحرم من المسجد الحرام أو من تحت الميزاب كما يقوله بعض الناس، وإنما يحرم من منزله الذي هو نازل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم الذين معه وكانوا متحللين أن يحرموا بالحج من منازلهم بالعبطح، ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام وأن يحرموا من عند الكعبة، وأيضا لم يأمرهم إذا أحرموا أن يذهبوا للبيت ويطوفوا به، فهذا غير مشروع، وإنما يحرمون ويذهبون إلى منى. قال: ويجزئ من بقية الحرم، ولو أحرم من غير منزله من بقية الحرم أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن يحرم من منزله. قال: ويبيت بمنى. إذا أحرم الحجاج في اليوم الثامن قبل الزوال فإنهم يذهبون إلى منى ويقيمون فيها ذلك اليوم، ويبيتون فيها ليلة التاسع فيصلون فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنزول بمنى في اليوم الثامن والمبيت بها سنتان من سنن الحج، فلو لم يذهب إلى منى وذهب إلى عرفات صح ذلك، ولكن يكون تاركا لسنة. وكذلك لو لم يحرم في اليوم في يوم التروية ولم يحرم إلا يوم عرفة صح ذلك، ولكن يكون تاركا لسنة. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار الحجاج إلى عرفة، سواء كانوا في منى أو كما هو السنة، أو كانوا في غير منى فيسير الجميع إلى عرفة، وهي مكان الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سار من منى في يوم التاسع إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، وعرفة هي مكان الوقوف، فلا يصح الوقوف في غير عرفة. وكان أهل مكة في الجاهلية يقفون في المزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، ويقولون: نحن سكان الحرم فلا نخرج إلى الحل. فغيروا مناسك الحج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد مناسك الحج على دين إبراهيم عليه السلام، فمضى إلى عرفة ولم ينزل في مزدلفة، عملا بقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة حيث أفاض إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أو آدم عليه السلام. قال: وكلها موقف. عرفة كل ساحاتها وما كان داخل حدودها فإنه كله مكان للوقوف، وقد علمت الآن بعلامات واضحة من جميع الجهات، فليكن الحاج داخل علامات الحدود ولا يقف خارج الحدود. وليس لبعض مواطنها مزية من حيث ليس لبعض مواطنها مزية، المواطن عرفة مزية، نعم، من حيث صحة الوقوف فيه على البعض الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فكلها محل وقوف، وكلها يتأدى بالوقوف فيه الركن الأعظم للحج، فلا يكلف الإنسان نفسه ويذهب إلى مكان معين من عرفة ويقول: لا أقف إلا في هذا المكان حتى موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه عند الصخرات وجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة ووقف هناك، لا يتعين على الإنسان أن يذهب إليه، بل ينزل في أي مكان من عرفة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالدين يسر ولله الحمد، وليس من شرط الوقوف بعرفة أنه لا بد أن يرى جبل الرحمة أو يشاهد جبل الرحمة كما يقولون، أو يذهب إليه أو يصعد عليه، كل هذا لا دليل عليه، وليس هو من العبادة، بل هو من التكلف والابتداع الذي ما أنزل الله به من سلطان. ويكون من البدع إذا اعتقد أنه يشرع الذهاب إلى الجبل أو مشاهدة الجبل أو الصعود على الجبل، هذا يكون من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. بل إذا اعتقد في الجبل أن فيه بركة أو أنه يصلى فيه أو يصلى إليه كما يفعل الجهال، أو يتمسح بصخراته أو يتمسح بالعمود الذي فوق الجبل، فكل هذا من وسائل الشرك. وإذا اعتقد أن هذا الجبل أو هذا العمود ينفعه أو يضره فهذا شرك أكبر يبطل حجه، نسأل الله العافية. قوله: إلا بطن عرنة، وهو بطن الوادي الذي فيه المسجد الذي هو مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى في بطن وادي عرنة وهو ليس من عرفة، إنما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم بين القصر بعدما خطب على جمع تقديم مع القصر جمع تقديم مع القصر أو مع العصر. لا جمع تقديم مع القصر قصر الرباعية. جمع تقديم مع القصر بعدما خطب على راحلته ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم ذهب ودخل في عرفة ولم يبق في هذا المكان لأنه ليس من عرفة، ولهذا قال وارفعوا عن بطن عرنة وهو بطن الوادي ومؤخرة المسجد من عرفة لأنها خارج الوادي ومقدمة المسجد من عرنة فلا يصح الوقوف فيها، وقد وضعت علامات بارزة والحمد لله تبين حدود عرفة والمكان الذي يصح الوقوف فيه والمكان الذي لا يصح الوقوف فيه، حتى في داخل المسجد وضعت علامات تبين ما كان من عرفة وما كان خارج عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم نزل في نمرة أول النهار ثم رحل منها وخطب وصلى في بطن عرنة ثم رحل منها ووقف بعرفة. قال ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، يسن أن يجمع بين الظهر والعصر إذا دخل وقت الظهر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين من أجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويسن أن يقف راكبا على دابته أو سيارته، وإن جلس أو نام في عرفة فإنه يجزئه ذلك، ولكن كونه يكون راكبا وقت الوقوف ويدعو وهو راكب أو واقف على قدميه هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا يدعو ربه عز وجل. والمكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عند الصخرات وجبل الرحمة، لكن لا يتعين هذا لا سيما إذا كان فيه مشقة على الحجاج، بل يقفون في المكان الذي يتيسر لهم من عرفة، فلا يشرع لهم أن يذهبوا في حر الصيف وفي حر الرمضاء والعطش من أجل أن يقفوا عند الصخرات وجبل الرحمة، فإن هذا غير مشروع لما فيه من التكلف، لكن لو تيسر له ذلك من غير كلفة من غير كلفة ووقف عند الصخرات وجبل الرحمة في الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، لكن بدون تكلف وبدون مشقة. قال ويكثر من الدعاء بما ورد، ويكثر في حالة وقوفه في عرفة من الدعاء لأنه يوم دعاء، قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما تيسر له من الأدعية المشروعة الموافقة بما في الكتاب والسنة، ولا يدعو بأدعية مبتدعة أو يتوسل بالمخلوقين أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك كما يفعل المبتدعة، وإنما يدعو دعاء مشروعا يقتدي فيه بما في الكتاب والسنة، يدعو بالأدعية الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة أو بما تيسر مما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة، لا في الأدعية المحرفة الشركية ولا في الأدعية المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يدعو الحجاج دعاء جماعيا بل كل يدعو لنفسه منفردا عن غيره. قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر، هذا بيان لوقت الوقوف. لما انتهى من بيان مكان الوقوف أراد أن يبين وقت الوقوف. وقت الوقوف يبدأ عند الإمام أحمد رحمه الله من فجر يوم عرفة، وعند الجمهور ورواية عن أحمد يبدأ الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة. وهذا هو الصحيح، ولكن الإمام أحمد رحمه الله استدل لذلك بحديث عروة بن المضرس الطائي لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما ترك جبلا إلا وقف عليه عنده لأنه لا يعرف عرفة، وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا وكان في المزدلفة، يعني صلاة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل أدرك عرفة ليلا أو نهارا صح حجه وقضى تفذه. فقوله أدرك عرفة ليلا أو نهارا يشمل من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، لأن عرفة يوم وليلة، هو يوم التاسع وليلة العاشر. وليلة العاشر، نعم. ويوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وليلة العاشر تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. كل هذا وقت للوقوف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا. فقوله نهارا يشمل جميع النهار من أوله، وهذا وجه حجة الإمام أحمد. والجمهور يقولون: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا لما زالت الشمس، فكونه انتظر إلى أن زالت الشمس ثم ذهب وخطب وصلى في عرنة ثم دخل في عرفة وهو يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، هذا يدل على أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة لا بطلوع الفجر، وهذا أصح لأنه هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله: خذوا عني مناسككم. أما نهاية الوقوف فهي بطلوع الفجر ليلة النحر، وهذا بالإجماع، لم يختلفوا في نهاية الوقوف أنه بطلوع الفجر ليلة النحر، وإنما اختلفوا في بداية الوقوف هل هي من فجر يوم عرفة أو من ظهر يوم عرفة، وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، يعني وهو مسلم محرم بالحج. أما إن كان غير محرم وقت وجوده في عرفة وإنما أحرم بعدما خرج من عرفة ولم يرجع إليها في وقت الوقوف فإنه فاته الوقوف بعرفة. ومن وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس ولم يعد قبله فعليه دم. تقدم أن زمن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ليلة العاشر، كل هذا وقت للوقوف، لكن من وقف نهارا فإنه يلزمه الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. فمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فإن عاد إليها واستدرك وبقي فيها إلى غربة الشمس فلا شيء عليه، ومن استمر في الانصراف ولم يعد فإنه يجب عليه فدية، والفدية أن يذبح شاة في مكة أو في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. ومن وقف ليلا فقط فلا، أما من وقف في ليلة العاشر بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أقل وقوف ثم ينصرف ولا شيء عليه. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، فإذا غربت الشمس فإن الحاج يدفعون إلى مزدلفة، وسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها، أي يدفعون إليها، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وسميت المشعر الحرام لأن فيها الجبل الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده. كل هذه أسماء لمزدلفة، فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها فإنهم يدفعون، أي يخرجون من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لأنهم في عبادة وفي وقت هو أفضل الأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة دفع بسكينة وشنق لراحلته الزمام حتى إن رأسها لا يكاد يلامس مورك رحله صلى الله عليه وسلم، وكان يشير إلى الناس بيده الشريفة ويقول: أيها الناس السكينة السكينة. فينبغي للحجاج أن يتأدبوا بهذا الأدب العظيم وأن يدفعوا بسكينة ورفق وعدم إسراع وعدم مزاحمة، خصوصا في هذا الزمان الذي صار الناس يستخدمون فيه السيارات، والسيارات معروف ما فيها من الخطر وما فيها من الحوادث، فيجب على السائقين أن يتقوا الله تعالى وأن يدفعوا برفق وسكينة، وأن يتركوا لإخوانهم الحجاج المشاة السير في الطريق الذي أمامهم ليصيروا آمنين وليسلموا من الخطر. قال: ويسرع في الفجوة، يسير الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يسرع إذا وجد متسعا ولا يضر بأحد، فإنه يسرع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة النص، يعني أسرع، ويجمع بها بين العشاءين، يعني بمزدلفة بين العشاءين المغرب والعشاء، نعم، يعني إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي العشاءين المغرب والعشاء ولا يصلي في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يصلي حتى وصل إلى مزدلفة، فيجمع الحجاج في مزدلفة إذا وصلوا إليها بين العشاءين المغرب والعشاء، إلا إذا خشي الحاج أن يخرج الوقت قبل وصوله إلى مزدلفة بأن يطلع عليه الفجر وهو لم يصل إلى مزدلفة، فإنه يصلي في الطريق ولا يترك الصلاة يخرج وقتها. قال: ويبيت بها، ثم يبيت بها أي بمزدلفة، كما بات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة إلى أن طلع الفجر. وأما من يمر بمزدلفة مجرد مرور ويصلي فيها العشاءين ثم ينصرف، فهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تارك لواجب من واجبات، وهذا تارك لواجب من واجبات الحج، لأن المبيت في مزدلفة تلك الليلة واجب، لا يكفي المرور كما يفعل بعض الحجاج، وله الدفع قبل نصف الليل، وله الدفع بعد نصف الليل، نعم، وله الدفع بعد نصف الليل، ولا يجوز الدفع إلا بعد نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز الدفع من مزدلفة، خصوصا لأهل الأعذار ككبار السن والمرضى والنساء والصغار الذين يخاف عليهم من الزحام في الانصراف في النهار. ويعرف يعني وقت الدفع إذا غاب القمر ليلة العاشر، نعم، فهؤلاء لهم الدفع إلى منى بعد منتصف الليل، وكذلك يدفع معهم من يحتاجون إليه لمرافقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد منتصف الليل للضعفة بالدفع منها إلى منى. أما أهل القوة فإن المشروع لهم أن يبقوا إلى أن يطلع الفجر ويصلوا في مزدلفة كما سيأتي. قال: وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. أما من دفع قبل منتصف الليل فإنه يكون تاركا لواجب يجب عليه فدية يجبر بها هذا الواجب الذي تركه، يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، أو يأخذ سبع بدنه، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. وكذلك من تأخر عن مزدلفة ولم يصل إليها إلا بعد طلوع الفجر من غير عذر فإنه يجب عليه فدية، لأنه فاته المبيت وهو واجب من واجبات الحج فيجبره بفدية. أما من لم يصل إليها إلا بعد الفجر بعذر منعه أو حابس حبسه فإنه لا حرج عليه ولا فدية عليه. قال: لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في ديننا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى ما تنتصف الثانية لأنه جاء النتيجة فوق عليها أكيد الله يبارك. جلسة طالب يوم تبقى عليها نتيجة اللي تبقى الشهادات حقا مليون نسخة من الشهادات حقا كل نسخة تبقى عليها حتى الله المساعدة خاتم حتى بس بالبيضة تبقى عليها تلسة حتى بيضة كيف يا الحمد لله الله يسفيه. في سؤال في شيء؟ نعم نعم يا شيخ في عرفة في عرفة يعني فيه في البداية فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول من فجر يوم عرفة يوم التاسع إلى طلوع الفجر، من الفجر إلى الفجر إلى طلوع الفجر ليلة النحر، وبعضهم يقول لا من الزوال إلى الفجر، من الزوال يوم عرفة إلى الفجر، وهذا هو الراجح والأصح والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقول هل ورسوله واردة؟ هذه أسمع من بعض المذيعين، ولكن الاقتصار على نبيا يقف عند قوله وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقد ورد أيضا أن النبي رد على من استبدلها بقوله رسولا قال لا نبيا، فعلى كل حال الاقتصار على نبي كافي وهو الوارد. ما أصل عقيدة الشيعة؟ السؤال الثاني، ما أصل عقيدة الشيعة؟ الروافض هم يمكن يقسمون إلى ثلاث طوائف. الأصل الطائفة أو أصلهم هم الذين يجرون على أهل السنة والجماعة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في الخلافة على علي، ويقولون علي هو أولى بالخلافة، وأن المسلمين زمان هؤلاء الخلفاء اغتصبوا الخلافة وظلموا عليا وهو الأحق بها. على كل حال هؤلاء إذا اقتصروا على هذا الكلام بس، اقتصروا على هذا الاعتقاد، فهم من الفرق 72. لكن بعضهم يغلو ويسمون غلاة الرافضة غلاة الشيعة، يغلو ويعتقد أن الوحي لم ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل الوحي استمر، فبعد موته صار جبريل ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، ولما توفي صار ينزل الوحي على علي، وهكذا على الأئمة يعني من بعدهم. ولهذا يقول كبير المعاصرين لهم الذي أسس دولتهم في كتاب له معروف موجود، من لم يأخذ دينه عن المعصوم ويقصد به إمام من أئمتهم فلا ثقة له بدينه، يعني ما يرون من عداهم على الحق. وإذا يعني سئل أحدهم هل هو سني غضب وتبرأ من السنة، شاهدين على أنفسهم بالبدعة، ما بعد السنة إلا البدعة. والطائفة الثالثة أشد غلو، وهم الذين يؤلهون أئمتهم ومشايخهم، ومن بدأ بهذا هم الذين سجدوا لعلي رضي الله عنه لما خرج، سجدوا له، قال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله. فخد الأخاديد وحرقهم بالنار. وخالفه ابن عباس وقال لو كان يعني الأمر قتلتهم بالسيف، يقول هم مستحقين للقتل، لكن الخلاف هل يحرقون بالنار أم يقتلون بالسيف؟ وما فعله علي هو الصواب إن شاء الله، لأن جرمهم يعني يستحق لهذه التحريق بالنار. وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، ومن أراد التفصيل وأراد يعني الاستضاءة يرجع إلى مختصر اسمه الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب في أسس دين نعم الشيعة. ومن أراد التوسع فعليه بمنهاج السنة النبوية في نقل كلام الشيعة في نقل كلام القدرية نعم والشيعة لشيخ الإسلام ابن تيمية. لا يعذب بالنار إلا رب النار، صحيح. والنار هذه أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرها أم نحن أنشأ. أبو بكر ندم على أنه لم يحرك الفجاءة، فالصواب يعني ما ذهب إليه أبو بكر وما ذهب إليه علي رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، ولا نرجح فعله على قول ابن عباس، فهو خليفة. الرسول أمرنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. هي النص لا يحرق بالنار إلا رب النار. من الذي أنشأ النار؟ ما هو بعلي. لكنها أداة قتل، وهم يستحقون، جرمهم شنيع، بعض يعني بعض الذنوب بعض الجرائم يناسبها هذا. والله أعلم. عاد السؤال التالي هذا الله أعلم أنه ما لقى سنيه، يقول هل يمكن لسني أن يتزوج شيعية والعكس؟ لا يا أخي، ما يصلح هذا. اللي ما هو على دينك ما يعينك. شيعية أولا إذا كانت يعني من الغلاة فبئس بها. الآن المعاصرين واللي قامت لهم دولة الجعفرية الاثنى عشرية هم من الغلاة. هم من الغلاة، والغلاة ليسوا من 72 فرقة. الغلاة ليسوا من 72 فرقة، هم والجهمية نفاة الصفات المعطلة ليسوا من 72 فرقة كما يقول ابن المبارك وغيره من أئمة السلف. والله أعلم. والله يعني استفسار الشيخ فهد جيد، هذا يسرني، هذا لأنه يدل على يمكنني أنا أصير يعني أميل لله. لا ما أميل، أميل لقول علي، لفعل علي رضي الله عنه. هذا إذا جاوبت الحموية خطاب من الشيخ بن باز للحلبي، ما أدري الحلبي في سوريا، بشأن الشيخ ناصر الدين الألباني، وأظنه يعني أيضا ما هو مناسب لكنه صحيح. نعم فيه سؤال. نعم يا شيخ. لا من المكان اللي من المكان الذي وقفت فيه. سبحان الله، ما أكثر من أسئلة الحج والعمرة وأكثر من تشعبها، وكل سنة يعني يجد من الأسئلة ويجد من يعني ما الله به عليم. نعم فيه سؤال ولا مستعد؟ نعم نعم. تشتغلون في ماذا؟ تشتغلون في الخط، خطاط. لا تكتب ما يقول، لا ما يجوز، يعني تشاركه في الشرك. هؤلاء غلاة، كيف تكتب غلوهم؟ مجال الخط واسع. هنا اكتب علي رضي الله عنه، ما يرضى عنك انك تقول هذا خليفة. هي انا اخذ مادة على حرام، اصنع لها الصنم واخذ عليه مادة؟ ايه الله المستعان. يعني مثل الذي يصنع الاصنام ويبيعها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.